الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، اتماما لابواب الجنب، وهذه من الاداب التي لابد ان يتادب المرء ويعرف احكامها، احكام الجنابه. نكمل ونتم ابواب الجنب. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب السنه ابو داود، باب الجنب ينام. يعني سأذكر لك طرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك أحكام الجنب إن أراد أن ينام حالة كونه جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن قعنب القعنبي. وقد ذكرنا قبل ذلك كيف بلغ هذا المبلغ، صحيح ولا لا؟ والقعنبي من الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس في مالك. عن مالك، الإمام مالك هو النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم لا أحد يساويه. مالك كان قليل الحديث بالنسبة للثوري، ولذلك لما سئل الثوري، لما يعني عارضوه بمالك، طبعا يعني برضو الأقران لهم ما لهم، يعني ممكن تأتي النزعات، يعني لما عارضوه قال مالك وما مالك، يعني أحاديث مالك قليلة، أما أنا بحر. وهذا حق، ثوري كان حافظا فقيها عالما نبيلا، بحر في الرواية، وكثرة الرواية تقدمه، لكن لما لم يتقدم؟ لانتقاء مالك للشيوخ. مالك تقدم لما ينتقي شيوخه، والثوري طبعا مقدم في الناس، لكن أقصد مالك ومكانة مالك في مثل هذا. ومالك طبعا تعلمون أن مالك ما كان كثير صلاة ولا صيام أيضا، يعني ما كانش كثير العبادة، فلعل الله قدمه بهذا العلم او بتعظيمه لعلم لارث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان لا يجلس مجلس العلم الا ويتطيب ويغتسل وتكون يعني فيه الهيئه العظيمه المبجله لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمشي في المدينه طارات حافيا فيسال يقول تعظيما لصاحب القبر، تعظيما لصاحب القبر. نعم، رواه له الجماعه. عبد الله بن دينار من ثقات الاثبات، وهو ايضا من اروى الناس عن عبد الله بن عمر، رواه له الجماعه. عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة الأثري، رأى رؤيا، كان الناس يرون الرؤيا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر لهم الرؤيا، فاحتاج إلى ذلك فدعا ربه أن يرى الرؤيا، وهي طبعا عائشة كانت قبل أن تنام تدعو بذلك، ونسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، فدعا الله أن يرى الرؤيا فرأى الرؤيا، فلما قصها الحفصة وقصتها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل، هو نعم رجل عبد الله، لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون أن الحجاج يعني أساء معه، هو قاتله الحجاج، وكان من سدة الحقد عليه، لأن عبد الملك مرام بعث الحجاج قال لست أميرا على ابن عمر، تسمع له، أنتما انشغلتما وأنا أغض الطرف، أنت ما الذي شغلك؟ في نفس الحديث، ممتاز، تبحث. فقال الحجاج حقدا عن عمر، قال خطب خطبة وقال هذه الإمارة لا لا لا تمثلها بخيل ولا جبان، وقال ثالثة لا أذكرها الآن، عليه من الله ما يستحق، هو بيتكلم عن ابن عمر بهذا. فابن عمر أوقفه وقام، قال من دفع الزكاة فليس ببخيل، أو خاف يبقى خطبة كانت في عرفة أو شيء غير ذلك، قال من دفع الزكاة فليس ببخيل، قال ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا فليس بجبان. هو قال نعم الثالثة ومتطلع، متطلع قال لو كنا يعني ويعلم الله أننا ما تطلعنا يوما، وإلا فإن عمر بن الخطاب نحاه وهو أهل لأن يكون من أهل الشورى، ونحاه، قال ابن عمر يشهد وليس منهم، يشهد فقط. طب وايش الزياده؟ ما انت ابن عمر يبقى مثل الناس، لكن هو قال كفى عائله الخطاب برجل منهم فدا في هذه المساله، كان يعلم المساله ليست بهنا، كان يقول اللهم اجعلها كفافا لا لي ولا علي. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ارضاه كان تقيا نقيا اثريا، وكان كما قلنا يتلمس دائما سنه النمسل. والقصة مع اليمني عظيمة، كررناها أكثر مرة، بأن اليمني جاءه يسأله عن الطواف بالبيت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال رأيت الزحام زحمني الناس. قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيت إن دفعني الناس. قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيت إن قاتلني الناس. قال يا يمني اجعل رأيت خلف الكوكب. رأيت رسول الله يقبل الحجر فسأقبله. ولذلك يقال إن هو كان بيقف يقف حتى يدفع فيدخل الحجر يقبله يخرج مليء بالدماء أنفه ما يحتمل. لكن هو يرى السنة. طبعا ما أحد يفعل ذلك إياكم أن تفعلوا هذا. لكن حقا هو يريد التماس السنة. كان أثريا يتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة جدا عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابنه قال والله لنمنعهن إذا لاتخذناه دغلا. طبعا تعرفون النساء انت تمشي واغلق الباب عليهم هتسمع الموضة امبارح كانت كذا الفستان غدا هيكون كذا كانت الاشارب اتت به لا يتكلمنا لا في ذلك. فهو قال اذا يتخذناه ايش دغلا. وهذا اجتهاد منه. حتى عائشة قالت لو رأى النبي ما فعلت النساء لمنعهن مثل ما منع بنات نساء بني اسرائيل. فكان اجتهادا. لكن لما كان الاجتهاد مقابل لايه لنص وكزه في صدر يقال انه قال له لعنة الله عليك. والصحيح انه قال له لا كلمتك ما حييت وما كلمه حتى مات. هذا ولاء وبراء سنة الإنسان تعظيم السنة. لذلك عظمهم الله جل في علاه فعظم السنة بهذا رضي الله عنه وارضاه. نعم. انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. طيب هنا العلماء يعني اختلفوا في هذا الباب. هل توضأ في قول الإسلام توضأ واغسل ذكرك هل هذا العمر أم هذا ابن عمر؟ خلاف. والذي جعل الخلاف قال كانت تصيبه جنابة من الليل. من الليل احتمالا من الليل أنه أصاب أهلي ومن الليل كان نائما فاحتلم فيكون لمن؟ لابن عمر رضي الله عنه. أصاب أهله يكون لعمر الخطاب. والراجح أنها كانت لابن عمر لأنه كان ينام في المسجد وكان يريد أن يعلم أينام على غير وهو على جنابة أم لا. فهل الوضوء يكفي أم لا يكفي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ أغسل ذكرك ثم نم. توضأ أغسل ذكرك ثم نم. وهذا أيضا تعليم وإرشاد وفيها رجوع إلى أهل العلم كما بينا قبل ذلك حتى لا نطيل فيها. مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى في قولي توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك قد احتج به بعض العلماء على أنه ليس شرطا الاستنجاء قبل الوضوء. ليس شرطا الاستنجاء قبل الوضوء. فإذا توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه صحيح. بل قال إذن ليس شرطا الاستنجاء الآن وهذا خطأ مبين. أو قالوا أن الاستنجاء لا ينقض الوضوء. لما قالوا انه قال اغسل قال توضا ثم قال توضا واغسل ذكره. هذا الاستدلال عندهم يستقيم في حاله النبي قال توضا واغسل فقالوا هذه دلاله على ان الاستنجاء ليس شرطا في صحه. يبقى يتوضا قبل ان يستنجي وبعد ذلك يستنجي يصح وضوء. طب وجه الدلاله عندهم يستقيم لهم الاستدلال بهذا الحديث بهذه الروايه يستقيم لهم بشيء واحد. ما هو؟ يا ابني في الاستدلال يا حبيبي انظر انظر للمتن. واو ممتاز. ايش الواو بقى؟ انت شوفها الواو والعطف. شوف انت هي مش عندك بس انت بركه. انت بركه فاهم بقى. هي مش ولا يمكن هتكون عندك صدق. انا هجلس معاك ساعات للفجر لكن انت بركه ولانك تريد المشاركه وصادق في المشاركه فبيتنزل عليك المطر دون غيرك. أنت واعي. نعم واعي. أنت أوعية دموية. نعم هذا صحيح. لكن إيش فيها؟ إيش في الواو؟ شوفت حقا المسألة في الواو. واو العطف. المسألة في الواو ممتازة. يا رحم على ليبيا كلها المسألة دخل في أنا خلاص أفتخر بليبيا. نعم المسألة هنا هل الواو تفيد ترتيبا أم لا؟ تفيد. كل أهل اللغة يقولون أنها تفيد. لكن أنا معك الشافعي يقول تفيد. يعني أنت نعم تعرف حاجة تقول لها أنت أنا بتبيع علي. أنا الشافعي الوحيد الذي قال الواو تفيد الترتيب. فهو يستقيم الاستدلال بهذه الجزئية بقول الشافعي أن الواو تفيد الترتيب. والحق لغة عند أهل التحقيق الواو ما هي إلا تفيد ما هي إلا لا تفيد مطلق الاشتراك في الحكم فقط. مطلق الاشتراك في الحكم فقط، هذه الإفادة التي تفيدها الواو ليست ترتيبية، لما ثم ترتيبية. يبقى إذن كأننا نقول لا لا يعني لا لا, لا غرو أن يقول السلام توضأ واغسل ذكرك، هذا محتمل، وعندنا المحكم أن السلام قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم توضأ لما سأله المقداد عن ابن أبي طالب. فعندنا الأدلة الأخرى التي أثبتت بوجوب الوضوء أولا، الاستنجاء أولا ثم الوضوء، وقد يستقيم كما قالوا بأنه يتوضأ أولا ولا يضره غسل الذكر، لا يضر الوضوء عند من يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء كالأحناف، إنما هو بضعة منك، عنده ممكن نقول بذلك، والصحيح الراجح أنه ينقض الوضوء لو توضأ قبل أن يستنجي. فاستنجى ومس الذكر دون حائل بيده انتقض الوضوء. أما يمكن رجل بيغتسل فتوضأ وبعد ذلك رش الماء على الموضع فغسله، فيمكن أن نقول يصح وضوء لأنه لم يمس، لم يأتي بناقض للوضوء وخالف الأولى فالصحيح أن نقول الأصل أن يستنجي أولا ثم يتوضأ، لا سيما وأن الاستنجاء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال إنهما يعذبان، وهما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي أعوذ بالله، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، في حالة واحدة استثنى الذي ينمي خيرا يصلح بين اثنين فقط، أما النمام أبغض الناس عند الله جل وعلا وذو الوجهين. فإذا قال فأما الأول يمشي بالناس النمام، والثاني قال كان لا يستنزه من بول، كان لا يستنزه من بول، لا يستتر من بول. المسألة الفقهية ثانية وهي في قول السلام توضأ واغسل ذكر، توضأ هذا أمر. إذن والمعنى هنا يستدل به الظاهرية وغير الظاهرية، يقولون بوجوب الوضوء لمن أراد أن ينام جنبا، يعني من أجنب، من أصاب أهله فأجنب وأراد أن ينام وما عنده قوة للاغتسال، يقولون وجوبا عليه بالوضوء كما قال الظاهرية وغير الظاهرية، قالوا بالوجوب، والذي يساعدهم على الوجوب الأمر، قال توضأ وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفنا عن الوجوب إلى الاستحباب، وجمهور أهل العلم يرون بأنه على الاستحباب وليس على الوجوب. الحق أن هناك رأي أخرى تعضد من قال بالوجوب، قال إن شئت إن توضأت فنم، كأنه علق الأمر على الوضوء، قال إن توضأت فنم، فقالوا هذا دلالة على وجوب الوضوء قبل النوم للذي تصيبه الجنابة وأراد النوم دون الاغتسال يتوضأ قبل النوم. وجمهور المحدثين وهذا الذي ندين الله به قالوا بالاستحباب، له أن ينام من دون الوضوء لأدلة، من هذه الأدلة دليل متكلم فيه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان الإنسان تصيبه الجنابة فينام ولا يمس ماء. هذا حديث الاختلاف في إسناده قوي جدا، وإن كان حسنه كثير من المحققين، كان ينام ولا يمس ماء، لكن الحديث الآخر الذي سيأتي وفي الصحيح قالت كان الإنسان إذا أصابته الجنابة توضأ ثم نام، فكان يتوضأ، والحديث الذي بعده أنه كان إذا أراد أن يأكل توضأ في النوم، قالت يتوضأ، فعائشة قالت كان يتوضأ وقالت كان لا يمس ماء. فمن قال بالضعف وقف على الوجوب في هذا، ومن قال بحسن الحديث وبصحة الحديث أول وكان يقول بالوجوب أول قول عائشة وكان لا يمس ماء، يعني لا يمس ماء اغتسالا وإن مسه وضوءا، مفهوم؟ هذا عندما يقول بإيش؟ بالوجوب، والصحيح الاستحباب، الصحيح هو الاستحباب، لأن هناك رواية أخرى حسنها العلماء قالت فكان النبي تصيبه الجنابة فلا يغتسل فيضرب على الحائط ويتيمم، مع وجود الماء هنا مندوحة في هذا الباب، فيضرب على الحائط وينام، يضرب على الحائط وينام، فهذه فيها دلالة على استحباب الوضوء، والراجح الصحيح أن مسألة الوضوء للجنب إذا أراد النوم هي مسألة مستحبة وليست بواجبة. هذا للتيسير في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل وقال السلام عليك يا رسول الله وكان يتوضأ فأوقف الوضوء ثم ضرب على الحائط وتيمم ثم قال وعليكم السلام، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، واعتد به هنا، قد يتسامح في مثل هذه الأمور. خلاص بقى اغتسل وصلى حبيبي. ما هو لو قام يصلي لا اذا قام للصلاه سيغتسل. خشيت هكذا امر اخر، لكن هو يتيمم مع وجود الماء. طيب اذا هذا الباب ختمناه، الفوائد المستنبطه من هذا الباب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ستاتيك بقى الان. هل الحنابلة يقول نعم؟ يقولون الوضوء حالة الجنابة في المسجد تخفف الجنابة، وأنا أقول بذلك، أقول لابد من الاغتسال لأن الجنوب يخرج من المسجد، وهذا سيأتيك تفصيله. مفهوم؟ الفوائد المستنبطة. سؤال العالم في الملمات أو فيما يشتبه على طالب العلم، صحة الوكالة في السؤال. ابن عمر وكل أبا. الثالث جواب الحكيم. وين بقى جواب الحكيم؟ أين جواب الحكيم؟ جواب الحكيم نعم، أين جواب الحكيم يا حبيبي؟ الرسول زاد على ما أراد. شوف هذه الفهلوة. نعم جواب الحكيم الزيادة. فين بقى الزيادة؟ زيادة واغسل ذكر. ممتاز. قال له توضأ واغسل. وهذا عجيب عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ ليه العجب؟ هذا عجيب لأن هذا العجب الذي أتكلم عنه الآن أيضا معضد للاستحباب. في الزيادة الذي ها قريب قريب لا لا، أمر هنا أمر بغسل الذكر كأمر بالوضوء، وأمر بغسل الذكر مستحب، ودلالة الاقتران تثبت أنه قرن مستحبا على مستحب. واقطع ذراعي لو في حد فهم. فهمت؟ أنا لا أبدأ بك عشان بقاش في عراق. اللي فهم منكم يقول. صومالي ما فهم. شوف شكله وجهه معبر. فضل ما فيش باب ولا شباك. فأنا إيش فهمت؟ لا أرأيت؟ لسه بقى أنا أعطيك ما هو اقتران مستحب مستحب كيف؟ ها؟ أحمد جيد. أنت خلاص أنت والهولندي الآن في قوة في الرد. شوف الشاميين يسمونها دفاشة، إحنا عندنا اسمها يبوسة في ال عشان الغياب عشان الغياب. شوف أنا هنا الآن بيعمل إيش؟ بيرد هجومي بهجوم. لا هجوم. شوف طيب خلاص سأبدأ به. ها تعال تعال. شوف إذا صدق حدثه. شوف أنا سأقول لكم ها الاستنجاء سنة. خطأ. ما هي هذا ما قلت ذلك. اقتران سحب استحباب كيف يكون؟ ها إبراهيم السؤال حتى لا السؤال ظاهر. لا السؤال ظاهر. شوف يا حبيبي شوف شوف شوف بس عشان تفهم. بالله عليكم لما غسل الذكر؟ لما؟ ممتاز ممتاز. هذه علة الإجابة هنا الآن. هل المني نجس؟ إذن لما يغسل الذكر؟ فهمتم يا حبيبي؟ فإذا كان الأمر بغسل الذكر على عشان أنا بقي ذراعي الحمد لله لم يقطع. طيب إذا يا رب ولا يريد وإيش تريد أنت؟ تدعو بي إن شاء الله. فأنا أقول أن هذا رجاء، أقول بأنه أصالة المني ليس بنجس، فأمره بغسل الذكر وهو ما أصابه إلا من المني دلالة على الاستحباب، واقترن به الوضوء فكان المستحب مقترن بإيش؟ بالمستحب. ففيها الإفادة بالاستدلال بدلالة الاقتران. فعلى هذا الأحناف يقولون في ابن ناس نتكلم على قولنا جميعا، مالكية وشافعية يقولون بالطهارة. لا لا لا لا لا يقولون بالطهارة. راجع راجع بقى راجع راجع. الجمهور لما ثلاثة يقولون بالطهارة. إعادة هو لما قال له اغسل ذكرك، اغسل ذكرك إما للنجاسة وإما لو للنجاسة صار وجوبا، لو اغسل ذكرك لما أصابه منها استغذارا يكون استحبابا، نظرنا فوجدنا أن ما على ما عليه إلا إيش؟ المني، والمني طاهر. إذا أمره بالغسل كان على الاستحباب، اقتران الاستحباب بالاستحباب، مفهوم؟ إذا انتهينا من الدرس. لو في أي أسئلة تفضل. الأسئلة هنا أولا. تعال. ممكن الاستاذ نعم يعني في السنه دول ناخذ باب الجنوبيه ما ايش نفعل لو اطلنا على الناس تريد باب اخر شوف ماذا يفعل اسالهم انت اذا انت قلت تسالهم الاجابه واضحه لا لا ناخذ بالصريح هذا ناخذ باب اخر بصراحتك المعهوده المعروفه انت ماذا تريد قلت تصريحا لا تلميحا الان ما في استحياء لا باس من تريد لا باس من لكن لا ادري يا الاخوات لا باس مصطلح مياع ممتاز من الذي قال انت له اذا نجب جاءتنا الاجابه الصارمه القاطعه التي لا احتمال فيها هات الاسئله في مقاطعة عمر عبد الله بن عمر للحجاج وهو كان يعني خليفة في مثابة خليفة هل هذا مستمسك يستمسك به من قال بالإنكار لا لأنه قضح فيه هذا قضح في ابن عمر فأراد أن يذب عن عرضه طبعا نعم ليس مستمسك نعم ممتاز من المفاسد العظيمة في الإقرار بأعجمية ألفاظ في القرآن هو أنك سترده لغير العرب وهذا لا تدري المفاسد التي تأتي بعد ذلك بها جزاك الله خير نعم ده صحيح تفضل كيف لوضوحها وقد استغلق على كثير من الصحابة أما جاء أبو رزين يقول أو يضحك ربنا وأيضا لما قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله أنار ربنا جاهلوا ذلك وما علموها كيف الوضوح ابن عباس ورد عنه أنه لم يعلم معنى فطر ما وقال ما عرفت معنى فاطر إلا لما أتى العربي وقال هذه بئري أنا فطرتها الناس إيش؟ بعضهم يقول بذلك وهذا خطأ ليس بصحيح بعض الناس يقولون أن القرآن الوحي كله ما جاء إلا بالباطل فأنت عليك أن استغفر الله هذا الباطل وستتبع الحق الذي يخالف يناقض القرآن ولا هذا الشيطان الرجيم والشيطان الرجيم لا يرد عليه هذا يستعاذ منه فقط كلما رأيت تقرأ كل أعوذ برب الناس فقط تفضل امرأة تنوي أداء مناسك العمرة وإزدال الحجاب على وجهها فيه مشقة عليها فهل لها رخصة في النقاب؟ نعم لا ليس لها رخصة في النقاب لها رخصة في النقاب وعليها دم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين خلاص تقلع غطاء الوجه وعندما يمر الأجانب أمامها تضع يدها قريبة من وجهها لكن هتبقى هكذا إلى أن تسقط يدها وجوبا لأنه أكيد كل الناس هتمر وهي بتعمل العمرة هي تزدل وإن لم تزدل خلاص تكشف وجهها والله قد أمرها بذلك ولا غروة يعني ولا شيء عليه سؤال آخر قالت أليس الغسل كله واجب فلما قلنا بدلالة الاقتران نعم هو واجب أنا أتكلم الغسل واجب لكن نتكلم على مسألة الاستحباب قبل النوم فقلنا بدلالة الاقتران على الاستحباب في مسألة النوم قبل الغسل نعم انت نعم يقول اني اغاني اعصر الخمر اني اغاني اعصر الخمر فلا اني اراني اعصر خمرا هذا يكون هذا انه ليس عربيا اسمها لان اني اراني اعصر خمرا هذه ليست عربيا يعني في ذلك يقصون هذا ليس بصحيح. هو قال قرآن عربيا وبعدين في الضمد يكون ليس عربيا؟ أراني أعصر خمرا، إيش اللي مش عربية فيها؟ عندك في نيجيريا هذه إيش معناها أراني أعصر خمرا؟ لا عفوا إذا بسر المجال فاسمه هو على أنها ما في، هو بيتكلم على المآل على الثمرة باللازم. قل بقى إذا قل هذه مجاز مش عجمية، قل قل يستدلون بها على المجاز مش على الأعجمي، كلهم قالوا عجمي يا حبيبي. لا ما قال مجاز، كله قال عجمي. ها أنا فهمت هو يقصد أنه هذا من قول يوسف عليه السلام الذي حاول وهو إعادي تقول هذا؟ لا رايت؟ سؤال علي جزء. أبا الله على المجاز، المجاز ليس هذا مجازا لأن تفسير اللازم أنا بيقول إلى الخمر، وهو حقا يعني يسمى خمرا. العنب بنفسه قال خمرا إذا أراد صاحبه أن أن أن أن يعصره كذلك. هل في فارسية في القرآن؟ نعم، لكن أنت كنت فين؟ كنت في الرشاقة واللياقة والنفاقة، الآن أغريتنا يا رجل. مبارك أولا. نعم سؤال، هل المتشابه هو الذي يراد به علم اليقين؟ علم اليقين هي طبعا تقصد ذاك علم اليقين الذي فيه أعددت العباد يا الصالحين. لا ليس صحيح. نعم. تقصد بعين اليقين، تفضل. عين اليقين نعم، لكن ليس صحيح. هل يجوز انقطاع الدرس من أجل القسم؟ هل يجوز انقطاع الدرس من أجل القسم؟ قسم ايش بقى؟ قسم ايش؟ الزواج؟ انني اقسم تعاودني انني اقسم مقطع الدرس. نعم يجوز تأديبا للطلبة الذين يتقاعسون ولا يذاكرون ولا يمارسون العلم ويسألون أسئلة بعيدة عن العلم. نعم. ها؟ نعم هو طبعا لو كان كذلك كان لو واحد فيكم مني فقيه يقول كفر واتق الله واكمل الدرس. لانه قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن الحمد لله انتم اجبتم يعني، وهنا ايضا في اللابتوب رحمونا شيخ صالح شيخ احمد. توجيه حديث انما هو بضعه منك بوجود الحائل، فهو بضعه منك الحائل. من حديث ابي هريره قال اذا افضى احدكم الى ذكره، قال والإفضاء بكف اليد، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه ودونه حائل، ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. فهنا قيد أثبت أن مسألة أنها وضعت منك بوجود الحائل. يعني وجد الأذى الله وجد الأذى. نعم كلمة الشهوة هذه في مسألة فيها ثلاث أقوال، قول ينقض مطلقا، قول ينقض مطلقا، قول المسألة على الشهوة، هذا أضعف الأقوال. القول التفصيل هذا بالشهوة قول أضعف الأقوال، ما في أي دلالة من القرائن المحتفة تثبت ذلك. نصلي العشاء وتأخير العشاء سنة تأخير العشاء سنة. لا الصلاة تعرفه منه آخر يعني أنا خلاص بنحاول ننام وأنت تفتح الأنوار. طيب كده انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.